نعم. ولا في هذا قليل. قليل. الأكثر الأول. أول. هذا معنى إلا حرفين كما قلت لك والأصل أن يأس مجاتي الحياة والهوى أصله كما قلت لك حيي وهوي وموجد في كل من العلم الله سبب الإعلان فعمل به في اللام وحدها لكونها طرفا والأطراف محل التغيير. نمشي يا شيخ. وعين ما آخرة الشر إعلان العين غاية الشر إعلان غاية معنياته الجنة قد يحق لا تنهاك اسمع ما قد يحق قد يحصل قد يحصل هذا هذا للتقليل ولكن الذكر الأول أولا جاء أظلم الثاني قاعدكم أخرى من قواعد التقليل القاعدة الأولى هذه إذا تمعت الأولية ولا تمعت جاءهم تمام وكذلك الأولية أليون هذا السماء الشيء إيه لا أعتبر وكذلك مثلا لا هذا لا أعتبر لا أعتبر بس إنما هو الكسر المؤلف المؤلف ثاني ويصح الأول أخير البيت هكذا غير مستشقة لحرف هل إعلان لحرفين نحن نحن لك أخير البيت أخير البيت ومستحقة الإعلان لحرفين كما في الجمع وكما في آية وكما في شيء هو هوى في هوى تصحيح أول وعفته ويعلق ثاني وعفته صحيح وهو إيه أن يعلق أول ويصح خلونا نمشي نمشي نمشي القاعدة التي الجبلية هي التي ستأتي وعلم آخره تمشي داما يخص الفعل واجب ان يكون يخص الاسم واجب ان يكون سيدي هذا قاعده تمام وعلهما اخر عندكم يخص الاسم واجب ان يكون اتواه الله ولا وعلهما اخره بضم الراء بضم الراء آخره بضم الراء تجدك من آخره تبديل في آخره نعم ما يمنع الإعلان ما يخص الإعلان مثل الآن طيران هيا يا صديقي ليش ما قل اللهم تحرك سريا وفتح ما قبله ليش ما قل بكلمة وهو كمان جولان لأن آخر الكلمة نون وهذا مختص من الأسماء جوالان لأن آخره مختص من الأسماء من آخره جوالان من آخره نون ألف والنون ألف والنون التي مختص من الأسماء نعم كان جوالان وكذلك طار طيران وكذلك غلط غلط الكبر غيران ها؟ ولا تبقينه نعم وميمن قبل باقل وشذ مهان وداران وشذ مهان وداران ايش اصله ماذي دوران وميهان مهان ازن هذه أجلسات يحفظ ولا يقاطع قبل بقل في من إلا كان وذكر دارا لهذا الكات ولما فيه العين الأليفة ما عند في آخر الإثم ما يخص الإثم الزيادة التي تخص بالإثم هو أليف والنون دارا أليف والنون هذا دارا أنت وقبل بكر دخل هذا التخويف وقبل بكر ممن ينائد تنام تكفنا كما من بالتمر كما من بالتمر واضح إذا كنا القاعدة في الوقت وقلي بالنون وقلي البيت وقلي بالنون أقلي النون ميما إذا كان إيش متكلم هذا إذا كان النون هذا متكلم وتكون من بث هم بذلين هم بذلين تجويد هذا تجويد هذا تجويد هذا تجويد هذا تقل النون المثلين ولكن في القراءة وأما في الكتابة ما تكتب هذا هم بذلين من بث من بث من هذا جالس اليوم كاتب ابي اباء تخلو تخل الميم وما يكون قلب هذا في القراءة ما ما يكتب قصد القراءة نعم نعم فلما انبأه فلما انبأه بأسماء نعم هذا يا آدم أنبئهم فلما أنبئهم واضح يا شيخ أحفظ البيت وقبل بقلي بمن المنائدة كلام كلام كلام كلام طيب واضح يا شيخ أتصل نعم على جاءكم الإعلان هذا البيت هذا الباب الذي أحضر يتاكل أحضرني أحضرني جيئات أين تعلم كأبي هيا هذا ما يعرفه المجددون لما درسوا هذا المحرك يا شيخ تقايس عليك أسمع أقول التحريك يقول لك ابن مالك أقول التحريك يديني من حجر كلين دوام حشر من هذا لا كلامه بشكل أن يكون حشر من هذا آتي عين فعلي عين الفعل أو ما يشبه الفعل من المضارع ولا من الماضي أو ما يشبه الفعل هذا بساكن الساكن الذي قبلها بشكل أن يكون الساكن هذا صح صحيح مثل أقيم أقيم الصلاة وأقيم الصلاة أقيمه أقويم انتبه أقويم مثله انتبه هذا مثال الباب لازم يعني أن ينقل حركة الباب هذا لأن باب جاء عن الفعل هذا صارت من دينه صارت عينه دين الكبير من الله الله من الفعل هذا لازم يوصل الحركة هذا للتاسم الذي قبلها ها؟ يوصل للقاف بعد أن تبدي تكون ولما نطلت حركة الباب هذا للتاسم الذي قبلها ها؟ واضح نعم استقرأ تاسم هذا باب والميم مستقبل الذي في الميم هذا ها؟ واضح ايش صار يا شيخ لما انتقل ساكنة؟ ايوه انتقل ساكنة حوزبة الواو؟ نعم حوزبة الواو فصار تقييم على وزن آسيل نعم نعم ايش يقول كلمة محذوفة مفهوم عندك ولا هيا مثال الياء أبين أمر من أبان أبين أصلح يا هذا كمان يا هذا يا هذا يا هذا يا هذا يا هذا يا هذا يا هذا يا هذا يا هذا يا هذا يا هذا يا هذا يا هذا يا ينباها قبل تنفسكم ثم تحتفظ وتبقى تتاهد أبان وكذلك في المضارع يبين وصله يبين يقيم وصله يقوم نقلت حركة الياء إلى إيش؟ نقلت حركة الياء إلى قبل إلى باء باء هذا ما هو تاكي أقيم كمان أقوم ما هو قاف هذا تاكي لازم تقل تقل الحركة الباء هذا للتاكي اللي دقل بس هنا يعني ما في التقاء ساكنان هنا هنا ما في التقاء ساكنان إذا كنا أصلها يبينوا يبين يبين وصله تنقل الحركة الياء هذا وتبقى الياء هذا كما يبين بس ما في التقاء ساكنان ولا في حركة وأما قام يقوم تنقل الحركة الباب هذا يتكل إلى قبله نعم ثم تقلب الباب هذا لا تقل قال يقيم أيوة بس ما حصل حذف لا حذف فيه يعني حصل حصل إعلان لكن حذف ما حصل أنا هذا أنا سمعت هذا هو ولا حصل ما يكون إلا في الأمر أو المضارع هذا المجذوب لم يقيم انتبه أين بعدين هنا ذي لين خاص بالواو والياء دون الألف تغلب الياء تغلب الواو ياء نعم لغة ذلك نعم ذلك الياء تغلب الواو ياء نعم قصر بعدها ولا قبلها أخطر بعدها يخدمه ايوه نعم وقلت حتى تلغاني القاء نعم في كارة الواو هذا فاسد بعد الكسر يقلب يا مكين اما يبينه هو خلينا خلينا انسى اذا كانت علم الدين ما لم يكن القلب هذا النقل هذا والقلب هذا موجودة ما لم يكن فعل تعجبي ما لم يكن الفعل هذا فعل تعجبي هذا صحة مثل ما وما ما في لأن إيه إذا نقصها وقلبها وقلبت الباب هذا أليس يخرب الواو هذا أليفا تغير صيغة وحدة تعجب ولذلك تقول ما وما هو وأقوم به لا تقول فيه أقيم به ولذلك ابن مالك قال لك ألم يكن لا تعجب ولا بايع بايع بايع قبلها تأكل عزيز ما هو تأكل افتحها ديّر ديّر تأكل كما تعرف هذا نحن نعرف إذا الحذف يحصل في فعل الأمر مثل أبن أو أقبل والمضارع مثل المجزوم المضارع المجزوم لم يقل لم يقل هذا فلم يكن فيه تعجب ولا قد يقدر من نقل هذا موجودة ما لم يكن الفعل هذا فعل تعجب نعم وإذا كانت الفعل تعجب ما في تبقى على حالها نعم لأنه مثلا غيرها ولا تغير تحت على التعجب نعم ما وما هو وقلبي انتبهوا يا نعم ولا ما لم يكن الفعل هذا قد يقدر يقدر هذا لا هذا ما تقل حركة لا هذا إلا الباء هذا لأنه إذا نقلت إذا نقلت الباء هذا قال يقوم لم يقوم تتغير ضابط ضابط بمعنى ضابط الطير أو أهواء أو لم يكن الفعل هذا أهواء لأن إذا نقلت حركة الباب هذا لا هذا يصير فيه إعلالا لا بالحمد لله نعم يقول لك إنما تقل حركة العين للتاصل الصحيح قبلها وإذا لم يكن الفعل هذا التعجب أو مضاعفا للتضعيف أو معتل اللام أو كان كذلك فلا نقل نحو إيش ما أبين الشيء وأبين به وما وما وأبين به ونحو إذ يبدا وتودى ونحو أهوى من يعين في العلاج فهم مضارعا ومن فعل أسمع لها في ذا الإعلام في هذا القلب النقل والقلب يثمن ضاها مضارعا يشبه المضارع وفيه مصدر وفيه علامة المصدر يعني أنه يثبت للإثم الذي يثبت الفعل المضارع في جيابته وخصف أو في وزنه وخصف من الإعلاج بالنقل ما يثبت للفعل والذي يشبه المضارع في جيابته وخصف في بيعه في بيعه أن يقول واحد لسان بيته يستخرج من البلع مثال تحليقي تبيع الكلام فاضي تبيع قبل الحركة الجاية صار تبيع أقول لك عندك الله بلغ على بعض أنا أعرفه أكتب يا سيدي أنا أعلم قوله وفي وصم يعني علامة الاسم علامة علامة أنها فيه علامة الاسم فيه ها؟ علامة الفعل تحليقنا نعم تبيع تقول تبيع نعم تبيع للي يقول لا تبيع الحيوان للغنم تبيع نصر تبيع أزمة والآية إيه؟ هذا الإيه؟ جاء مشبه المضارع لأنها في زيادة في أوله تعالى يعطى هذا الذي يعطيه تصوله نعم أيوة يعني بعد يحدث لا وليش بالله النقل والإعلاء النقل والإعلاء تبيع نسله تبيع على وزن تحليقه هذا هو الآن تنقل الحركة الياها إلى مثل الأسلاك قبلها للتاكل الذي تتكله في المضارع أيوة. لأن فيه وثم لأن فيه المضارع علامة المضارع التاء سيارة التاء تنقلها حركة الياها إلى الباء بعد سد سكوني تتكله تبيع وتترك الياها واضح الآن ثاني مقام الذي أشبه المضارع في وزنه فقط مقام مقام هذا يشبه الفعل ما هو في الزيادة في الوزن يشبه الفعل في الوزن ولكن فيه علامة الاسم وهو ميم لأن ميم ما تقدر هذا الوزن ميم لا تقدر ليس من حروف عليكم لكن حروف المضارع نعم ما تقول شيء نعم مين هذا صح هو يقول يا شيخ في وزني فقط في الوزن هذا ما في صف الوزن دون علامة الاسم لا دون علامة لا دون علامة علامة المضارع علامة الفعل ما في دون علامة المضارع إلا ما في علامة الفعل ولكن في الوزن مقام مشبه هو يقوم ممكن يقوم لكن ليس في علامه نعم حركات والسكنات اسمع حركات والسكنات مقام نصرهم مقوم اي نعم نعم مقام نصرهم مقوم نعم على ولد المقعد الان مثل حركه الباب هذا على سلبي تقول ولما قول لحركة الباب هذا بسئلة الإخاف على سلبي تقول الآن وقعت الباب هذا بعد الفتح طلب علي مشانسة الفتحة لمشانسة. نعم. إذن هو الذي أشبه المضارع يا شيخ هو مقام. أيوة كلمة مقام مش الأصل مقوم، لأن المقام هو مش الأصل مقوم. أيوة مقام ما تشبه. نعم لأن الساكن ساكن. ولذلك أصبحت بفعال جسواته ونسبته. بس المقوم يضرب يا شيخ، مقوم يضرب. لأنك لما كان مفعال ولا مشبه بالفعل يستحق التصحيح، ولذلك تصحح الباب ما فيها تقول مسواكي. مسواكي في حوار يقول هذا ما عندنا الحق وفي فعل صح كلمة فعل ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ما فيها نقرب الأحد. ما وصلنا هذا. نعم ولا ما وصلنا هذا. فإن أشبهه في الزيادة والزنا بمشابهته له في المعنى هذا فين في المعنى بين اشباه الزيادة والزنا بما يكون مفعولا وفعله لا شيء هو هذا دون التفكير. فإن أشبهه فإن أشبهه في الزيادة والزنا إما أن يكون منقولا من فعل أولى، وإن كان منقولا منه وإلا سيزيد يزيد من معاوية هذا منقول بالزيادة من فعل زادة يزيد واضح. نعم يزيد واضح نقول فيه يقول يزيد يزيد على رجل يسحيله يجليل لا بالكسرة على الياء يعني اثنين ياء واحدة. نعم حطيت الياء الكسرة على الياء يجليل ولكن أنا تنقل الكسرة هذا إلى زال يحتاجنا إلى جهة. نعم بعد سبب سكوني وتطلق الياء صحيح أيوة لأنه موقول هذا. نعم موقول يزيد موقول على الفعل المضارع. نعم فعل الصحيح كلمة عالي وآلي والجنعالي والسلعالي وان يفعلوا مثله صحيحة مقام ما يشبه الفعل اللي في البيت ودني. ايوة نعم والاصل مقلبه ونقلت حركة الواو والانقاف ثم قلبت الواو وان يخط ما قلت لك المجانسة المجانسة يعني وان يشبهها الفعل في الزيادة والزنا إما أن يكون منقولا من فعل أو لا فإن كان منقولا من فعل عنده سيزيد وإلا صح أبيض أبيض وأسود وأسود نعم هذا شيخ هذا أبيض ما هو أفعل تفضيل لأن أفعل تفضيل تعتبر اسم أبيض هذا أفعل تفضيل نعم أسود طيب ما يعتبر اسم يعني يعتبر اسم أفعل التفضيل تفضيل هو ما هو مضارع فيه أسود بس هو يقول ليس منقولا من فعل يا شيخ فإما أن يكون منقولا من فعل كيزيد أبيض هذا هو لو نقول عن فعل ميتاز نعبر وأما ولكن فيها تجمد فيها علامة في الوضع فيها علامة وفيها زيادة الوضع هذا تاويض الوضع يشبه الفعل الوضع على وجه افعل يعني. نعم طيب بعدين في زيادة وهذا زيادة الهمزة الهمزة نعم هذا زيادة الوضع طيب هي حلة ومثل صحيحة ايوه مفعل ينتظر لنا ما في ما في علامة لا علامة ولا علامة ولا طيب وألف الإفعال ذات مصدر وألف الإفعال ذات إفعال أزل بجمع إعلان وقت الجمع عوض والجمع الطاع عوض وحسبها بالنغل وأزيل وحسبها بالنغل هذا وألف استفعال ألف استفعال بالوقف وألف استفعال أكيد أحذفهما هي في استفعال وفي استفعال لا لجمع إعلان يجل هذا الإعلان وهو وقت الجمع والجمع فائع وجمع أنا ويسر هيا قال لك واحد استخرج المطلب من أرقام وطبيعي هل يأخو أعلمه لا تخبر ما أتكلم أو مثلا تبغي تقبل فعاد ما تقبل ولا كلمة إلا ولا كلمة واحدة ما تقبل ما نقبل هيا خليه وما تكلم قال لك واحد استخرج أنا مقرر من إقامة ماذا تقول؟ تقول إقامة إقامة هذا أصله إقوام على وجه إكراء أصرم إكرام واضح الآن ابن مالك قال أدل وما في إفعاله قال هذا له رق لأنه يشبه الفعل المخرج من إقامة إقوام إقوام يتبع الفعل هذا نعم تبقي حركة الباب هذا الإسقاط على تبني سكونه وهو ناقص لك وجهان لك وجهان إما أن تحدث الباب هذا هذا الذي يكون وتسكونه الباب هذا يتقى يستاكله لأن الباب هذا راحت حركته فاتقى الباب هذا اللي راحت حركته مع أليس يستاكله إقوامه تحذف الباب هذا ايوه ها فاذا حذفت الباب هذا تقول انت عوض عنه عوض عنه عوض عنه قليل تحتاج وتقول اقامته هي ما وزنه هنا افاعته لا افاعته افاعته من هو هذا الالف الالف هذه الالف الموجوده هذه الالف الموجوده هذا ما هو الالف الفعال ما اذا ما تقول تقول اقاله اقاله تاتي بالتاء تقول اقالته لا اقامته اقامته على وجه اقالته لان العين موت نعم صحيح على الوجه الثاني أن تقول وهذا الذي تقوله هم الاسمون أن تقول إقامة نسله إقوامون إقوامون تمام أن يقلت حركة الواو هذا الإسلام نعم بعد ذلك تقول ثم قلت الواو هذا ألف تمام تقارب لأن اعتبار أنها متحركة في الأرض هو خاص بعد ذلك وصارت ألف إما أن نقول هناك نعم وحدة ليس فعالة لأن هو زايد ويبقى أليس المقلبة عن الأصل فتقولها اسم إذن هو كتب إقالة العين موجودة أبدا لا تقول إقالة لا ليس إقالة ليس فعال محدود نعم أفعال وتعدت أليس المقلبة عن الأصل إقالة فهناك قدره هناك افعلكم افعلكم من العين موجودة حجرة ألف افعال ألف افعال أدعلتم افعلكم افعلتم نعم افعلكم هذا طيب استقامته استقامته كذلك لا هذا هذا ما فيها استقامته الاستقوام نعم استعادة رسل استعواده استبانة رسل استبيانه استشارة رسل وار هذا الطرف الذي ما يعرف ما يعرف رسول الله يا إخواني يا طلبة العلم إخواني هذا الطرف هذا مهم المجلد طول الآن حتى ما يدري ما دري الطرف هذا ما يدري كلهم ما يدري كلهم قالوا إنه إيش إنه جم الوجه الثاني هذا ذكره لشموني ذكر الجهل ما تقول أليس إفعال هو المحدود هو فتقول وضحك أليس المقلبة عن عين الكلمة فوزنه هنا كيف حالك إفعالك إفعالك إفعالك إفعالك إفعالك إفعالك احنا ذكرتوها لكم ما ذكرها الكتاب الذي حذف هو الالف الثاني الالف الثاني عابد كيف قال الثاني هذا هو على كلام الاجنبي واما القاف ذاك هذا الالف المقلبة عن الباء نعم هي مثل الكلمه اذا ما حذف من هو الحروف الاخريه شيء حروف الزائد حروف الزائد الا حرف الزائد ولذلك كان مثله هو الف على الف واما اذا قلنا يضيف الف هو مثل المنقلب عن الكلمه عن الكلمه ايوه يكون اذا قدم افالته لانه مثل موجود جاب الافعال كانت ألف الزائدة يا ألف الإفعال نعم على وجه الثاني تحزق ألف الزائدة يا ألف الإفعال نعم لا هو هذا أفضل من باع حتى أقول هذا نحن قلبنا الباب هذا ألف حركته هي الإفعال أيوه نعم ثم بعد ذلك قال لك الأسبوع وجدت الباب هذا ألف خلطق الساكنان حذفت الألف الأولى اللي هي عين الكلمة هي عين الكلمة هذا إفالة يكون أزمه إفالة أبدا إذا قلت أقوله واحدة فريفة الزائد الألف عال واحدة فريفة إفعال اللي هو الدال ويبقى ألف المقلبة عن الكلمة